السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عبد الله بن عون، عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، لم أسمعه قال ذاك، ولكنه فذكر الدجال، يعني من كان بحضرة ابن عباس من صحابة وتابعين. قال: أما إبراهيم، ولكنه قال، يعني الذي سمعه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله، فهو أقرب ولده شبها به، فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم، يعني يميل إلى السمرة، الأدمة ميل قليلا إلى السمرة، آدم جعد، جعد، والجعودة تكون في الشعر بما يخالف استرسال الشعر وليونته ونعومته، وليس معناه أنه كشعور بعض الجهات التي تكون شديدة الجعودة، لا، هذا إذا كان في الشعر، وأما كان في الجسم فمعناه اكتنازه من غير زيادة، يعني يكون فيه من اللحم ما يناسب طوله، كما سيأتي، وأن موسى كأنه كما سبق من رجال شنوءة، يعني طويل، جاء في وصفه أنه طوال، على جمل أحمر، يعني راكب على جمل أحمر، مخطوم بخلبة، مخطوم، هناك الخطام وهناك الزمام مما يقاد به الدابة، وإذا كانت بغير خطام ولا زمام فإنها قد تنفلت على صاحبها، كما يقال هذا الكلام لا خطام له ولا زمام، يعني غير منضبط وغير مضبوط بشيء، مخطوم بخلبة، يعني قبضة من ليف، كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي، كأني أنظر إليه إذا انحدر من في الوادي، يلبي قاصدا البيت العتيق. قوله كأني أنظر إليه، يعني إلى موسى، إذا انحدر، ومعلوم أن إذا لما يستقبل، وإذ لما مضى، ولذا قال بعض الشراح صوابها إذ انحدر، وصوب القاضي عياض وغيره إذ وإذا. لماذا؟ قالوا قال القاضي وهذا جهل، قال القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف، يعني إذا وغلط راويه وغلطه القاضي عياض، وقال هذا جهل من هذا القائل وتعسف وجسارة على التوهيم، يعني والتخطئة لغير ضرورة وعدم فهم بمعاني الكلام، إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا، يعني لا مطلقا بينهما فرق، إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا، لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى، فيما مضى إذا انحدر في الوادي يلبي، وهذه إما رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق، أو هي في اليقظة في طريقه إلى بيت المقدس قبل عروجه إلى السماء، أو في رجوعه، والله على كل شيء قدير. إما أن يكون في طريقه إلى بيت المقدس رآه يفعل ذلك ثم سبقه إلى السماء واستقبله في السماء السادسة كما مضى، أو يكون في رجوعه بعد معراجه، والله على كل شيء قدير. ما يقول قائل أنه يلبي ودخل في النسك ولا يجوز له أن ينفسخ منه إلا بعد إتمامه، الله قادر، أنه لبى وطاف بالبيت وذهب إلى موقعه من السماء السادسة، كل هذا يكون في وقت قصير جدا كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام. المسافة إلى بيت المقدس تحتاج إلى أكثر من شهر، ومع ذلك ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماء وحصل ما حصل في السماوات السبع، ومع ذلك رجع في بعض ليلة، والله قادر على كل شيء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح، والحاء هذه يأتي بها مسلم كثيرا للانتقال والتحول من إسناد إلى آخر. حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر أبو الزبير معروف بالتدليس، وخرج له مسلم عن جابر كثيرا بدون تصريح، كما أنه خرج له في مواضع صرح فيها بالتحديث. وعلى كل حال الذي قرره أهل العلم أن معنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، لأنها تتبعت فوجدت مصرحا بها في طرق أخرى. عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عُرِض علي الأنبياء، عُرِض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ضرب يعني طويل كما جاء في وصفه أنه طوال، وأيضا ليس بسمين كأنه من رجال شنوءة، وهذا تقدم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي يشبه النبي عليه الصلاة والسلام المسيح ابن مريم به، النبي عليه الصلاة والسلام رآه سواء كان في اليقظة أو في المنام كل ذلك حق، وعرف وصفه ويقربه إلى أصحابه بتشبيهه بشخص معروف عندهم. عروة بن مسعود الثقفي: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، بالفتح والكسر، دحية ودحية، دحية بن خليفة الكلبي، وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة. هذا أقرب الناس شبها بجبريل عليه السلام إذا جاء على صورة بشر، وإلا على صورته التي خلق عليها له 600 جناح ما يمكن أن يشبهه شيء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله، حيث يفرق بين صيغ الأداء في بالنسبة لشيوخه. قال محمد بن رافع، مسلم يروي الحديث عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، لكن محمد بن رافع قال حدثنا، وقال عبد بن حميد أخبرنا. ومسلم ممن يفرق بين التحديث والإخبار بخلاف البخاري. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب، رجل الرأس، مضطرب يعني من طوله، لأن أنتم ترون في مشية الطويل غير مشية القصير، القصير مجتمع حول بعضه ما يحصل من شيء من الاضطراب، بينما الطوال يحصل من شيء من الاضطراب. في رواية: ضرب من الرجال، يعني ليس بالطويل الباء الممغط الماء، يعني لأن الطول الشديد مذموم والقصر الشديد كذلك. لكن موسى عليه السلام أطول من النبي عليه الصلاة والسلام وأطول من عيسى، ولذلك قيل طوال. فإذا رجل حسبته قال مضطرب، رجل الرأس، رجل الرأس، الترجيل معناه التسريح، ترجيل الرأس تسريحه بالمشط وغيره، كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر. وجاء في وصفه أنه آدم. والحمرة أحيانا يخالطها شيء من السمرة، وأنت ترى الرجل الأسمر وترى فيه نوع من الحمرة، وترى الأسمر لسيما إذا ضربته الشمس صار فيه نوع سمرة، فاختلطت الحمرة بالسمرة. فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، من ديماس فسره الراوي بالحمام، يعني حمام، حمام ينطف رأسه أو يقطر رأسه ماء، هكذا فسر الديماس وبالحمام، وهو يفسر أيضا بالسرب، سرب داخل الأرض يكتن به الإنسان، ويقال له الكن أيضا، يكتن به ويختفي به الإنسان عن المؤثرات المؤثرات، فلا يكتن به عن الهواء وعن الشمس فيحتفظ بلونه كأنما خرج من ديماس، يعني حمام فسره الراوي، وفسر في كتب اللغة بالسرب، وقالوا هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وهو أيضا يفسر أيضا بالكن، وكلهم متقاربة. الرجل إذا خرج من الحمام متنظفا رجعت إليه نظرته، وكذلك لو اختفى في سرب أو في كن فإنه حينئذ المؤثرات يقل تأثيرها فيه من الهواء والشمس وغيره. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا تقدم، جاء في رواية أنه أتي بثلاثة من الآنية والثالث فيه ماء، فاختار اللبن وفسر بالفطرة، ولو اختار الخمر لغوت أمته. قالوا في الرواية الخارج الصحيحين: ولو أخذ الماء غرقت أمته. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة. قال: أراني، فهذه رؤية محققة إما في المنام أو في اليقظة، لكنها محققة لأن رؤيا الأنبياء حق، ولا يقال أراني يعني أظن، لا، أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كما كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم. اللمة الشعر إذا نزل إلى شحمة الأذن، هذه لمة. وجاء في وصفه: ما رأيت أحسن من ذي لمة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن نزل إلى المنكبين صار جمة قد رجلها، فيتقطر ماء متكئا على رجلين، متكئا على رجلين يعني واحد عن يمينه واحد عن يساره، على أو قال على عواتق رجلين، على عواتق رجلين، والعاتق ما بين المنكب والعنق، العاتق ما بين المنكب والعنق، يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط، بجعد قطط، وبعضهم يقول قطط بكسر الطاء الأولى، وعلى كل حال لا شك أن هذا شديد الجعودة، كأنه عوشزة، صلى الله عليه وسلم شعره يكاد يؤذي من يمر به، أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، أعور العين اليمنى. والنبي عليه الصلاة والسلام ويحذر من فتنة الدجال قال ليصف الدجال بوصف منفر بعيد من أن يصدق بدعواه الألوهية، فقال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. وجاء بتشبيهه بابن قطن، عبد العزى ابن قطن شبيه بالدجال، ولذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام ليقرب صورة الدجال بابن قطن عبد العزى وهم يعرفونه. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى، من إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف العين والصفة اليمنى، وأضيفت العين إلى اليمنى من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كأن عينه عنبة طافية. وجاء في بعض الأحاديث أنه أعور العين اليسرى، وجمع بينهما أن العور العيب، ولا يلزم أن تكون كلاهما لا يرى فيها، إحداهما لا يرى فيها وكأنها عنبة طافية، والثانية قد يرى فيها لكنها معيبة كما سيأتي أنها ناتئة وفيها جحوظة على ما سيأتي. أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في أراني أراني أراني يعني ربي، وليست أراني بمعنى أظن، أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وبينهما يطوف بالبيت يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح بن مريم عيسى عليه السلام، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، بابن قطن اسمه عبد العزى، وهل أسلم ابن قطن أو لم يسلم؟ ها؟ شو؟ قالوا ابن صياد الذي جاء الحديث الصحيح فيه، وأن الصحابة قالوا هذا هو الدجال، جاء عنه أنه أسلم، ولا يمنع أن يسلم هذا عبد العزى بن قطن ويبقى على منظره القبيح الكريه المشبه بالدجال. أما ترون في المسلمين التفاوت الكبير في أوصافهم وجمالهم وقبحهم؟ هذا موجود ولا يضر، لأن هذا جمال إجباري لا يمدح به ولا يذم، إنما المدح والذم بالجمال والقبح الاختياري الذي للإنسان أن يفعله وله أن يتركه. على كل حال الله أعلم هل أسلم أو لم يسلم، ولكن كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه، يعني المسيح عيسى واضعا يديه على منكبي رجلين، لا بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يعني مثل عيسى يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال، المسيح عيسى بن مريم يطوف واضعا يديه على منكبي رجلين، وخلفه المسيح الدجال واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت، قالوا هذا المسيح الدجال، وكل منهما أو كلاهما يقال له المسيح، فالمسيح عيسى مسيح هداية، والمسيح الدجال مسيح غواية. واختلف في سبب تسمية عيسى المسيح، وقيل لأنه ولد ممسوح الرأس بالدهن، أو لأنه مسح الأرض وطاف بها، وهذا قيل أيضا في الدجال، أو لأنه ممسوح القدمين يعني لا أخمص له، أو لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بريء. وأما بالنسبة للمسيح الدجال لأن ممسوح العين، أو لأنه مسح الأرض وطاف بها ويطوف بها إذا جاء وجد في آخر الزمان. المقصود أن هذا مسيح هداية وهذا مسيح غواية، والاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في كل شيء، لا يعني الاشتراك في كل شيء. الإنسان له وجه، والفيل له وجه، والنملة لها وجه، ولا يعني الاشتراك بين هذه الوجوه إن اتفقت الأسماء، فضلاً عن أن يكون وجه الله جل وعلا مشابهاً لأحد من خلقه، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: حدثنا ابن مميل قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه، أي يقطر رأسه ماء، ويقطر ويسكب وينطف، كلها بمعنى واحد. فسألت من هذا؟ فقالوا: عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم. الآن اسمه عيسى، هذا ما لا شك فيه، والمسيح اسم ولا لقب؟ المقتضى ما قيل في السبب أنه لقب، ولكن الله قال اسمه المسيح ابن مريم. هل نستطيع أن نقول لقب وإن كان مقتضى التعليل والتسمية وما قيل في ذلك أنه ليس باسم، أنه لقب؟ والله جل وعلا يقول اسمه المسيح عيسى بن مريم، ولا يمنع أن يكون اسمه هذا واسمه هذا. فسألت من هذا؟ فقالوا: عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، لا ندري أي ذلك. قال: ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى، أشبه من رأيت به ابن قطن. فسألت عن هذا من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. هذا تقدم. ثم قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر. لما جاء، لما أصبح وحدث الناس بما حصل له البارحة، وقال إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، كذبوه، نحتاج إلى أكثر من شهر لنصل إلى بيت المقدس، أكثر من شهر، كذبوه. لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، جلا أو جلا يعني وضع صورة بيت المقدس أمامه، يجيبهم عن أسئلتهم عن مشاهدة، لأنه لا يلزم أن يكون أحاط بجميع ما في بيت المقدس أو أن لا يكون ناسي بعض الشيء. فجل الله لي بيت المقدس فطفقت يعني جعلت أخبرهم عن آياته وعلاماته وأنا أنظر إليه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق ماء أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن. قد يقول قائل هذا الدجال يطوف بالبيت وهو ممنوع من دخول مكة والمدينة، كيف؟ ها؟ المنع إنما يكون إذا جاء في آخر الزمان وأراد إضلال الناس. المنع إنما يكون إذا جاء في آخر الزمان وهو من علامات الساعة يمنع من دخول مكة والمدينة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصل إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ورجع في ليلته. هذا بالنسبة لعقول البشر التي تتعامل مع الأمور المحسوسة فقط ولا تتعامل مع غيبيات. نعم، ولذا جاء في وصف المؤمنين أنهم الذين يؤمنون بالغيب. إذا سمعوا عن الله وعن رسوله أخبار قالوا سمعنا وأطعنا، أما الذي لا يؤمن فمستحيل، مستحيل يصل إلى بيت المقدس في بعض ليلة ويرجع. نأخذ أكثر من شهر ذهابا ومثله إيابا. فلما كذبوه جل الله له بيت المقدس فصار يجيب عن أسئلتهم عيانا. وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني نسيتها، يعني لم تثبت في ذاكرته فنسيها أو لم ينتبه لها في وقتها. فكربت كربة، صابه من الكرب وهو الهم والغم، يعني عنده وش بيقول للناس إذا سألوه ويقول رايح البيت المقدس ما يعرف شيء عنه أو بعض الأشياء ما رآها. فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، جلاه الله أمامه يجيب عن أسئلتهم عن مشاهدة. فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، كل هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائب يصلي، في السابق يطوف الآن يصلي، قائم يصلي ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي. أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. قد يقول الإنسان إذا مات انتهى التكليف، فماذا عن هذه الصلاة؟ إما أن يقال صلاة لغوية وهي الدعاء، والدعاء كما أنه موجود في الدنيا موجود في الآخرة أيضا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أو تكون الصلاة حسية، وهذا من خصائصهم عليهم السلام. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة، يعني جاء وقتها، فحانت الصلاة أن دخل وقتها فأممتهم، يعني عليه الصلاة والسلام صار إماما لهم وهم وراءه يصلون مأمومين. فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، يعني خازن النار الذي يقول له الكفار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال ونادوا يا مالك، اسمه مالك خازن النار، وخازن الجنة اسمه رضوان، اسمه رضوان، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه، فسلم عليه. فالتفت إليه يريد أن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، قال فبدأني بالسلام. يعني كونه خازن النار هل في هذا منقص له؟ لا، هو ملك من الملائكة ومأمور بهذا، مكلف بهذا، كما أن حارس السجن وإن كان يكره بعض الناس من أجل وظيفته هذه، لأن مقترن بسجن وهذا مقترن بنار، فبعض الناس يخيل إليه، ولذا قيل هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، المكلف لا ذنب له، لكن هو مخاطب ومحاسب على أفعاله هو، أما ما أمر به وامتثل الأمر ما يلام عليه. وبهذا يكون انتهى الباب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا يقول الأخرج، كم باقي صالح؟ يقول الأخرج الإمام مسلم لابن لهيعة وعكرمة في صحيحه، ما أخرج. البخاري أخرج لابن لهيعة من غير ذكر اسمه مقرونا بمالك، قال حدثني مالك وآخر، والمراد بالآخر ابن لهيعة، والاعتماد في هذا السند على الإمام مالك، وابن لهيعة وجوده مثل عدمه. يقول هل أخرج مسلم لابن لهيعة وعكرمة في صحيحه؟ البخاري أخرج لعكرمة في الصحيح احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني ممن مس بضرب من التجريح الذي لا يضر. يقول ذكر ابن حجر في الإصابة، قال ابن قطن ذكر الزهري أنه مات في الجاهلية وهو من بني المصطلق، وأما ما ذكر في مسند أحمد أنه مسلم فغير صحيح، لأن راوي الحديث فيه المسعودي وقد اختلط. ترى ما يشكل الآن شيء، حتى في الدرس، في أثناء الدرس قد يقول قائل نراجع المراجع والكتب، الآن هالجوالات تجيب كل شيء. هذا أجبنا عليه، قل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وهو يطوف بالبيت، والنصوص صرحت بأنه لا يدخل مكة والمدينة، المنع إنما هو إذا خرج في آخر الزمان لإضلال الناس. هل ابن صياد هو الدجال؟ جاء في أحاديث صحيحة من يقول من الصحابة إنه الدجال، وطلب عمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، فقال إن يكنه فلن تسلط عليه، إن كان هو الدجال ما أنت بقادر تقتله، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. وذكر ابن حجر وغيره أنه أسلم فيما بعد. يقول هل الذين يأكلون البصل والثوم ويدخلون المساجد يأثمون لأنهم يؤذون المصلين برائحة الكريه؟ لا شك أنهم يأثمون لمخالفة أمره أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل، وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأمر بإخراج من أكل الثوم من المسجد، وقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فإذا خالف هذه النصوص لا شك أنه آثم. وأما بالنسبة لأكل الأكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين في غير وقت المسجد أو الدخول للمسجد، ولا سيما إذا كان للتداوي لا بأس به. ولما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هاتين الشجرتين الخبيثتين قيل له أحرام هما؟ قال أنا لا أحرم ما أحل الله. يقول هل يصح القول أن الإمام مسلم يخرج بعض الأحاديث لبيان علتها؟ مسلم ذكر في المقدمة أنه قسم الأحاديث والرواة إلى طبقات، الأولى أعلى درجات الصحيح، والثانية الصحيح فيما دون ذلك، والثالثة ما دون ذلك، والرابعة رواية بعض من مس بالترجريح ويحكم عليها بالضعف لكنه ما خرج منها شيء، خرج الطبقات الثلاث دون الرابعة. وعلى كل حال يوجد في صحيح مسلم الصحيح ويوجد الأصح، وأقل ما يوجد فيه الحسن ولا يوجد فيه ضعيف البتة. يقول كيف الجمع بين حديث الجساسة وحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للدجال في المنام؟ ويقول ابن حجر إنها رؤيا منام. على كل حال سواء كانت يقظة أو رؤيا منام فرؤيا الأنبياء حق. حديث الجساسة في صحيح مسلم ولا كلام لأحد. على المسلم سيما طالب العلم أن يقول سمعنا وأطعنا، سواء أدرك ما وراء هذه الألفاظ أو لم يدرك. يقول أيهما أقوى، الصحيح أم الأصح؟ لا شك أن الأصح صيغة تفضيل أن الأصح أقوى من الصحيح. إذا قيل حديث فلان أصح من حديث فلان فلا شك أنه أقوى، وهذا عند أهل العلم لا يقتضي الصحة، أنه إذا قيل حديث فلان أصح من حديث فلان أو فلان أوثق من فلان لا يعني أنه ثقة، لكنه يكون في الجملة أقوى منه. هل يفاضل بين الأنبياء؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، ولكن جاء في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيحمل نهيه عليه الصلاة والسلام إذا كان في مجال المفاضلة والمشاحنة بحيث يتعرض المفضل عليه للتنقص. لا لا ما في خلاص انا ما بمشي.